بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 63 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: التواضع الحقيقي هو ما كان ناشئا عن شهود عظمته، أي عظمة الله عز وجل وتجلي صفته. هذه هي الحكمة الثالثة من الحكم الثلاث التي يتحدث فيها ابن عطاء الله عن التواضع، حقيقته وأهميته ومظاهر الكبر التي تلتبس بصورة التواضع. هذه هي الحكمة الثالثة، وهي تقريبا تعد خلاصة ما ذكره رحمه الله عز وجل عن التواضع. يقول في هذه الحكمة: التواضع الحقيقي هو ما كان ناشئا عن شهود عظمة الله سبحانه وتعالى، أي التواضع الناشئ عن خلاف ذلك هو ليس تواضعا حقيقيا، وإنما هو شكل مزيف من أشكال التواضع. التواضع ما معنى هذا الكلام؟ وهو خلاصة للشيء الذي ذكرناه. الإنسان إذا تمتع بشهود عظمة الله سبحانه وتعالى، أي إذا تمتع بشهود صفات الله سبحانه، لأن شهود الإنسان لعظمة الله إنما يكون بشهود صفاته، يشهد ببصيرته أي بعقله ومشاعره قوة الله سبحانه وتعالى التي يدير بها هذا الكون. يشهد العبد علم الله سبحانه وتعالى الذي يحيط بكل شيء، بالكليات والجزئيات. نعم، يشهد حكمة الله سبحانه وتعالى في تدبيره لخلقه، يشهد سطوة الله عز وجل، وكيف أنه إذا أخذ عزيز مقتدر. يشهد واسع وبالغ رحمة الله عز وجل من شهود الإنسان. لهذه الصفات الربانية يتحقق نسيج العظمة، عظمة رب العالمين في قلب العبد، فدائما هو مأخوذ بعظمة الله سبحانه وتعالى. والمطلوب من كل واحد منا أن يرقى إلى هذه الدرجة. المطلوب من الإنسان الذي متعه الله بالعقل والإدراك، ومتعه الله بشفافية الروح، ومتعه الله عز وجل بالعاطفة، أي بمكمن الحب والمخافة والتعظيم، ما يسمى بالعواطف الدافعة والرادعة والممجدة. لماذا يعني خلق الباري الإنسان ممتعا بهذه الصفات؟ ليتهيأ بهذه الصفات لشهود عظمة الله عز وجل. مهما تأمل في مظاهر الكون واللوحات الألواح الكونية التي أبدعها الله عز وجل، لا يرى فيها إلا مظاهر صفات الله عز وجل. وقلت لكم أن رؤية صفات الله عز وجل في مكونات الله هي التي تفجر الشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى. فإذا فاض قلب العبد شعورا بعظمة الله عز وجل، نعم، وهيمنة هذه العظمة على كيانه، لم يعد يرى هذا الإنسان لنفسه مكانا، ولم يعد يرى لنفسه قيمة، لأن شهوده لعظمة الله عز وجل من خلال شهود صفاته القدرة، العلم، الحكمة، الرحمة، السطوة، نعم، إلى آخر ما تعلمون من أسماء الله الحسنى التي هي صفاته، نعم، هذا الشهود لعظمة الله النابع من الوقوف أمام صفات الله عز وجل يشغل الإنسان عن نفسه، يذهله عن مكانته وعن درجته بين الناس، لا ينظر إلى نفسه قط، هو مشغول عن نفسه أصلا، هو فان عن نفسه. ومن هنا ينشأ التواضع الحقيقي. عندئذ إذا تواضع لن يكون تواضعه فنا ليرقى به إلى درجة الشهرة والمكان الباسقة في قلوب الناس كما ذكرنا من قبل، لا، تواضعه يكون يعني بالفطرة، بل يكون ضاعة ولا يكون تواضعا، لأن كلمة تواضع تفاعل يعني فيه معنى التكلف، يكون حاله عندئذ حال ضاعة يعني الذل لقيوم السماوات والأرض. تجد هذا الإنسان إن سار في طريق أكرمه الناس أم لم يكرمه، لا يأبى بذلك أصلا، لا يشعر، نعم، بجلوه أم استخفوا به لا يفرق بين هذا وذاك، لأنه غافل عن نفسه، هو مع الله، هو سكران بعظمة الله سبحانه وتعالى. رفعوا له شأنا يعني مدحوه أو ذموه، ألحقوا به نقائص عيوب، لا يفرق بين هذا وذاك أبدا، لأن مشاعره كلها مشدودة إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان هكذا فهو فعلا متواضع، متواضع بكل معنى الكلمة. والمقصود من عطاء الله أن يقول لنا سيروا إلى هذه الغاية لتتمتعوا بالتواضع الذي أمرنا به، وإلا فلن تذوقوا معنى التواضع الحقيقي قط. هذا مراد ابن عطاء الله في هذا الكلام، أي ليكن هم كل مسلم أن يشهد عظمة الله من خلال شهود صفات الله سبحانه وتعالى. فإن وصل إلى هذا الشأن فهنيئا له، ذاق معنى عبوديته لله وتمتع بشهود ربوبية الله عز وجل. وإن لم يصل إلى هذا الشأن، إلى هذا المستوى، في الواقع لا شك أن إيمانه إيمان تقليدي، هو مؤمن لكنه ليس بالإيمان الكامل. هذه خلاصة ما قاله رحمه الله عن التواضع، وقد تذكرون أنه تحدث عن التواضع من خلال ثلاث حكم. ولعلنا لا نجد من اهتم بالحديث عن التواضع كاهتمامه، ولعلكم عرفتم حقيقة ذلك. لأننا إذا تحدثنا عن خطورة الاستكبار، وكم وكم في كتاب الله عز وجل آيات يحذر الله عز وجل فيها عباده من الاستكبار، ويهدد المستكبرين بالطرد من رحمته. فإذا تحدثنا عن خطورة الاستكبار، ساقنا هذا الحديث إلى أهمية التواضع، لأن التواضع هو نقيض الاستكبار. فمن ابتعد عن الاستكبار وتحرز منه، لابد أن يجد نفسه وجها لوجه أمام التواضع. ومن لم يصل إلى حقيقة التواضع، لابد أن يجد نفسه قد انجذب إلى فلك التكبر. فنظرا لخطورة الاستكبار وأنه الداء الذي يهلك صاحبه وليست المعاصي التي تهلك صاحبها أبدا، إنما الذي يهلك صاحبه هو الاستكبار على الله عز وجل، والمعاصي إنما تهلك صاحبها عندما يعصي الله عز وجل بدافع الاستكبار عليه. فسبب الشقاء ليس عين المعصية، وإنما سبب الشقاء الاستكبار الذي قاده إلى المعصية. يعني إذا لم يوجد في نفس العاصي الاستكبار، فمعصيته بالعكس تجعله يتطامن ويذل ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. العاصي الذي عصى الله يعني بسائق تغلب شهواته عليه، بسائق تغلب نفسه الأمارة عليه، لا بسائق الاستكبار والعتو على الله، معصيته تحرق قلبه، تذيقه آلام الندم، فتجده متذلل متألم من معصيته. ولذلك قال ابن عطاء الله في حكمة سبقت وشرحناها: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ما قيمة الطاعة التي تجعلني أتباهى بها على الناس وأجد أنني بهذه الطاعة أصبحت أفضل منهم؟ هذه طاعة في الصورة، لكنها من أخطر المعاصي في الحقيقة. وما هو ضرر المعصية التي تقود صاحبها إلى الألم وإلى التذلل والمهانة، وتحمل صاحبها على أن يعتقد أن كل الناس خير منه؟ المهم أن يكون الإنسان في حياته ذليلا في تصوره لذات الله عز وجل، وفي شهوده لصفات الله عز وجل، وأن لا يذيق نفسه طعم الاستكبار أبدا. نعم، هذا هو المراد. لذلك الإمام ابن عطاء الله أطال في الحديث عن التواضع بثلاث حكم. نعم، لأن الحديث عن خطورة الاستكبار يقتضي الحديث عن أهمية التواضع. نعم، أظن أن هذا الكلام كاف، لأنه في الواقع تلخيص لما قد ذكرناه في الأسبوع الماضي والذي قبله. فلننتقل إلى الحكمة التي تليها، ولن نبتعد عن الموضوع كثيرا في الواقع. يقول رحمه الله: لا يخرجك عن الوصف إلا شهود الوصف. أظن أن هذه أقصر حكمة من حكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. لا يخرجك عن الوصف إلا شهود الوصف. المراد بالوصف الأول وصفك أنت، أي لا يخرجك عن صفاتك التي تتباهى بها وتنسبها إلى نفسك، إلا شهود وصف من؟ وصف رب العالمين سبحانه وتعالى. فبشهودك لصفات الله عز وجل تذيب صفاتك التي تتباهى بها، لا يخرجك عن الوصف، يعني لا يخرجك عن الاعتداد بصفاتك. أنت عالم مثلا، ترى لنفسك هذه الصفات، تقول لنفسك أنا عالم، أنا قوي، أنا عبقري، أنا ذكي، أنا غني، أنا كذا. الإنسان عندما يتكبر يتكبر بصفاته. طيب، سنتحدث عن خطورة اعتداد الإنسان بهذه الصفات، لكن كيف السبيل إلى أن يتناساها؟ كيف السبيل إلى أن لا يغتر بها؟ ليس ثمة إلا سبيل واحد لا ثانية له، هو أن تشهد صفات ربك سبحانه وتعالى. فإذا شهدت صفات مولاك وخالقك فإن صفات الله عندما تشهدها تحجبك عن صفات نفسك. كيف؟ أنا الآن كإنسان له صفاته البشرية كما تعرفون، وكلنا ركبنا من نقائص، أعود إلى نفسي فأجد أن هنالك هاتفا في داخل كياني يقول لي: ألا ترى إنك تتمتع بصفة العلم؟ شيء مهم جدا. ألا ترى إنك تتمتع بصفة القوة؟ هذا نداء أسمعه من داخل نفسي. ألا ترى إنك تتمتع بصفة الذكاء والعقلانية؟ ألا تلاحظ إنك تتمتع بصفة الحكمة واللباقة؟ نعم. ألا تلاحظ إنك تتمتع بصفة الغنى؟ من في الناس؟ نعم، يتمتع بمثل غناك، وهكذا. هذا الشعور الذي ينتابني هو الذي يهلكني، وهو الذي يحجبني عن الله سبحانه وتعالى. نحن الآن كنا نتكلم عن خطورة الاستكبار. من أين ينبع الاستكبار؟ من ركونك إلى هذا النداء الذي تسمعه من أعماق نفسك. نعم، أنا عالم، أنا غني، أنا قوي، أنا حكيم، أنا عبقري، أنا ذكي، أنا كذا كذا. نعم، ملاحظتك الدائمة لهذه الصفات هي التي تفجر مشاعر الاستكبار في كيانك، ومن ثم فهي التي تصرفك عن الله وتطردك من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، كيف السبيل إلى أن أتخلص من هذا النداء الذي يلاحقني في نفسي؟ يعني كيف أبتعد عن شهود صفاتي؟ سبيل سهل، ولكنه في الوقت ذاته عسير. هو يسير على من يسره الله عز وجل له، وعسير على من لم ييسره الله سبحانه وتعالى له. تعود إلى بنيان العقيدة الإسلامية لتعالج نفسك من هذا المرض. إذا عدت إلى بنيان العقيدة الإسلامية التي هي مصدر التربية في حياة الإنسان، ولا بديل عن هذه التربية أبدا، بما تعود إلى نفسك؟ تعود بالعلاج الذي ينجيك من هذا المرض. كنت تقول لنفسك: أنا عالم عظيم. الآن عندما عدت إلى بنيان العقيدة الإسلامية القائمة على دعائم العلم، نعم، والعقيدة الإسلامية التي تبتعد عن العلم ليست العقيدة الإسلامية الصحيحة. عندما تعود إلى بنيان العقيدة الإسلامية وتعود إلى دراسة وجود الله وصفات الله عز وجل، ستجد أن الله عز وجل وحده الذي يتصف بصفة العلم وحده. كل ما في الكون من علم فهو علمه. طيب وأنت وأنا، هذا الذي تشعر به من علم تنسبه إليك هو جدول من بحر علم الله عز وجل ساقه الله إليك، فأنت تتمتع بعلم من؟ بعلم الله سبحانه وتعالى. لا شك ستعلم هذا وأنت تقرأ قول الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون بشيء من علمه، أي علمه سبحانه وتعالى، إلا بما شاء. فأنا عندما أدرك أمورا أيا كانت أدركها بضياء آت إلي من عند الله عز وجل. وأنا قلت أمورا بمناسبات شتى، أعتقد أنني لست بحاجة إلى أن أعيدها لأرسخ في أذهانكم هذه الحقيقة أيها الإخوة، لكن مع ذلك يعني أذكركم ب يعني الأمور التي ذكرناها من قبل. الآن الإنسان كيف يدرك؟ عملية الإدراك كيف تتم؟ يقول السطحيون الذين قال الله عز وجل عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قل عن طريق المخ الدماغ، عن طريق حجيرات الدماغ، يعني المخ الذي نأكله بالنسبة للحيوانات المأكولة، أن هذا هو مصدر المعرفة والعلم والذكاء في كيان الإنسان. هذا كلام حمقى وليس كلام من يتمتع بالعلم أبدا. ماذا قلنا في أكثر من مناسبة؟ قلنا المخ أو الدماغ جعله الله شرطا لتجلي نور المعرفة الربانية عليه. يعني شاء الله عز وجل أن يتجلى بنور علمه عليك لكن على دماغك. لو شاء لا جعل هذا التجلي، تجلي نور المعرفة، على لسانك، ولو شاء لجعله على الغدة اللعابية، ولو شاء لجعله في أذنك، لكن الله شاء عز وجل أن يجعل انعكاس نور العرفان الآتي من عنده ينعكس على الدماغ. فالدماغ شرط لتجلي المعرفة الصحيحة، لكن المعرفة لا تنبع من الدماغ، المعرفة تشرق على الدماغ. من أين يأتي؟ من عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. حقيقة علمية. وضربت لكم مثلا على هذا جهاز الاستقبال، الشاشة التي أمامك تنعكس عليها صور ملونة وحركات وإلى آخر ما تعلمون. هل هنالك في العقلاء من يقول إن هذه الصور وهذه الألوان تنبع من هذه الشاشة؟ في هنالك عاقل يقول هذا الكلام؟ لا، الكل يعلم أن هذه شاشة تستقبل، ومن ثم فنحن نسمي الشاشة جهاز استقبال. وتبحث وهكذا تلتفت لتطلع ولتقف ولترى جهاز الإرسال. نعم، جهاز الإرسال يرسل الضياء إلى هذه الشاشة فترى. تماما، ولله المثل الأعلى. هذا الدماغ مثل هذه الشاشة، نور المعرفة ينبثق من الدماغ؟ أبدا. كان ممكن ينبثق لكان من لسانك، كمان كان ممكن ينبثق من العنق، كان يمسك من هذه الخلايا على الجسم. لا، نور المعرفة يشرق على الدماغ من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز أن نسميه جهاز إرسال. نعم، من لدن رب العالمين. إذن هذه المعرفة التي تشرق على دماغي من لدن علام الغيوب، هذا العلم منسوب إلى من أيها الإخوة؟ إلى صاحب هذا النور. ومن هو صاحب هذا النور؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن هو ليس علمي، هو علم الله عز وجل. والدليل المادي على هذا أنني عندما خلقت لم أكن أتمتع بهذا العلم، ثم إنني اكتسبته كما لا أعلم شيئا فشيئا فشيئا، ولن أقوى على حبسه عندي إطلاقا أيضا، سيزول هذا العلم كما جاءني شيئا فشيئا، فلا أنا أملك جذبه إلي ولا أنا أملك استبقاءه إلي، أليس كذلك؟ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق ما يشاء. طيب، إذن هذا العلم متعة متعني الله عز وجل بها خلال مدة معينة، ولسوف يسترد مني هذه المتعة عندما يشاء. إذن العلم ليس علمي، وإنما هو علم الله متعني به. أدركت ذلك، هذا الإدراك شهودي لعلم الله، ماذا صنع؟ جعلني أشطب على أول صفة كنت أتباهى بها من صفاتي، اللي هي صفة العلم. تاري لا لا لا، هذا علم متعني الله عز وجل به، ولا أدري إلى متى سيبقى. اليوم أنا عم بشرع وبحكي وبستنبط، بجوز بكرة يجي لعمكم انسى اسمي، ما عاد اعرف شو بدي اقول. نعم، اذا وين العلم اللي هو الي اللي هو ملكي؟ كنت لازم اقدر استبقيه. طيب، وهكذا اتابع صفات الله في بنيان العقيده. من صفات الله عز وجل انه القوي، انه القادر، اليس كذلك؟ ان الله على كل شيء قدير، فقدرته لا تقف عند حد. بقدرته أقام المكونات، وبقدرته استمرت ولا تزال تستمر، وبقدرته سيفنيها عندما يشاء. طيب، إذن القدرة هي قدرة الله. طيب، وأنا الآن أنا أتباهى بقدرتي. أضرب مثلا لنفسي، كم وكم من الناس من يسكرون بصفة القدرة التي يتمتعون بها، والمسكين الأحمق يخيل إليه أنه هو اللي غرس القدرة في كيانه، هيك مثل ما بده، مثل ما الواحد بيغرس الشتل ببستانه وبيدير باله عليه وبيقول حاله أنا اللي زرعت وأنا اللي سويت، هيك يخيل إليه. لكن عندما ندرس بنيان صفات الله في بنيان العقيدة الإسلامية، ماذا ندرك؟ تماما كما ذكرنا العلم، الله عز وجل هو مصدر كل قوة، ومن قوته تفيض مظاهر القوة التي تراها في المكونات. الصورة أنها موزعة بين الناس والحيوانات وكذا، لكن الحقيقة أنها آتية من معين لا ثاني له، هو معين قوة رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني القوة التي أشعر بها الآن، بها أحمل هذه الكأس مثلا، بها أسير، هي آتية من عند الله سبحانه وتعالى، ولحظة فلحظة. وشرحنا هذا شرحا علميا في دراستنا لبنيان العقيدة الإسلامية. نعم، عندما أستجمع عزمي لأقوم، يبث الله عز وجل من قوته قوة في كياني فأنهض. عندما أجمع عزم يعني إرادتي أن أسير، يبص الله عز وجل في كياني قوة من قوته أخطو وأسير بها. عندما أحاول أن أجادل وأفعل وأجالد وأقاتل، نعم، يبص الله عز وجل من قوته قوة في كياني، فبقوة الله أتحرك، بقوة الله سبحانه وتعالى أمارس من الأعمال ما يخيل إلي بسببها أنني أتمتع بقوة ذاتية آتية من كياني. هذه حقيقة علمية، نعم. والباري سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، نعم. ماذا يقول؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. يحيي كلام الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك فعل مضارع، وفعل مضارع يدل على الاستمرار لحظة فلحظة، يعني بقاء السماوات والأرض على هذا النحو الذي تراه بالله، بقاؤك يا ابن آدم وأنت جزء مما في السماوات والأرض بالله سبحانه وتعالى، قوتك التي تنسبها إلى نفسك بها تتحرك وتفعل وتدافع عن نفسك، كل ذلك بالله. هكذا يقول، نعم، إن الله يمسك السماوات والأرض يعني المخلوقات كلها أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. طيب، ماذا تعني كلمة القيوم؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صيغة مبالغة من القائم بأمر الكون، يعني الله لا إله إلا هو الحي القائم بأمر المكونات كلها، نعم، كلها بالله يتحرك، كلها بالله يؤدي وظيفته، نعم. إذا عرفت هذا أعود إلى نفسي، وإذا بهذا التباهي يتنفس في كياني، كنت أتباهى بقوتي، الآن عرفت أني قوة. ثم كما قلت لكم مثل العلم، كنت ضعيفا ولا أدري من أين جاءتني هذه القوة، قوي الضعف وحلت القوة في مكانها. وغدا ما الذي سيحصل؟ سأتراجع إلى الضعف، ومن نعمره ننكسه في الخلق. شوف الكلام العجيب، هذا مو كلام بشر، تخيلوا بشر بيقدر يقول ومن نعمره ننكسه في الخلق، والإنسان منكس وليس منكسا، ومن نعمره ننكسه في الخلق. إذا كانت القوة قوتي ليش حتى أتنكس؟ ما بخلي قوتي تتنكس، تم أنا في الأوج، نعم. الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق ما يشاء، نعم. لاحظوا الآن، شهدت صفة القوة لله عز وجل، غابت صفة القوة عندي، لاحظوا هذا المعنى. طيب، وهكذا الغنى، عندما أعود إلى داري فأجد أن لي دارا عامرة سيئة، نعم، فيها كل ما لذ وطاب، فيها كل أنواع الأثاث الرائع، وأجد أن رصيدي، نعم، في البنوك هنا وهنا وهنا كذا إلى آخره، ويبعث ذلك في كياني أكيد نشوة كبيرة كبيرة كبيرة، كيف بدي يتواضع؟ مستحيل. طيب، ما الذي يزيل هذا؟ أن أعود إلى صفات الله. كلام رائع، لا يخرجك عن الوصف إلا شهود الوصف، نعم. طيب، أتى إلى الباري عز وجل، الله الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. هذا المال الذي أتمتع به من أين جاء؟ من عند الله عز وجل. والباري لو لم يشأ، لو أنني دخلت وغصت أعماق البحار والأراضين السبع وصعدت إلى عمق السماوات لن أستطيع أن آتي بدرهم واحد، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي متعني بماله. لذلك القرآن دائما لا ينسب المال إلى الإنسان أبدا شكل من الأشكال. قال إيش الدليل؟ شو الدليل؟ شوفوا المالك للشيء أيها الإخوة، المالك للشيء دليل ملكيته الحقيقية أنه لا ينتزع منه. إذا كنت مالكا حقيقة لشيء فإن من مقتضى ملكيتي له أن لا ينتزع مني، فإذا رأيت أنه سينتزع مني بدون إرادتي إذن هو ليس ملكي، صح؟ طيب. أنا الآن أجدني أملك كما قلت لكم الأرصدة التي لا تحرقها النيران، ماشي، وأقول أن مالك لها، غدا أو بعد غد بعد سنة 10 سنوات سأرحل أم لا؟ سأرحل عن الدنيا، ماذا سأصنع بهذا المال الذي كنت أتمتع به؟ أنفض يدي عنه، أتخلى عنه، ونظرات الحسرة تلاحق كنوزي ولا أستطيع أن أستفيد منها شيئا، صح ولا لا؟ إذن أنت كاذب عندما تقول أنا أملك. عندما تكون صادقا في امتلاكك لهذا المال استبقه في كيانك، وحاول الآن لا تزيله العواصف الدنيا وتقلبات الطبيعة نهائيا أبدا أبدا، حاول لكن لن تستطيع. كم وكم من أناس تباهوا وسكروا بما نسبوه إلى أنفسهم من امتلاكات ونحو ذلك، وجاءت أقدار الباري عز وجل فاستلب هؤلاء المالكين وبقيت ممتلكاتهم. طيب. راح وهو لا يملك إلا الكفن الذي يلتف به. طيب. إذن كيف أنت مالك؟ أنت تتمتع بهذه البلغة من المال ريثما تصل إلى قبرك، ما بين وجودك الآن وما بين الحفرة اللي بدك تنزل فيها تتمتع بهذا الذي تسميه مالك وتنسبه إلى نفسك في هذه الفترة، بس تسألني ما لك علاقة بالمال نهائيا. المال مال من يملكك؟ أنا ملك مين؟ أنا إذا ملك نفسي والله الجاكيت هذا ملكي، لكن إذا أنا مالي ملك نفسي إذا جاكيتي هو الآخر ليس ملكي، طيب هل أنا ملك نفسي؟ من الذي يستطيع يقول أنا ملك نفسي؟ أنا ملك ربي، أنا ملك من أوجدني، أنا ملك من رباني، أنا ملك من نشأني، أنا ملك من أتقلب في سلطانه، أنا ملك من لا أتنفس لا أشهق ولا أسفر إلا بحكمه، نعم أنا ملكه. وإذا ثبت هذا وعلميا ثابت مالك الكون كله يملكني أنا أيضا، نعم. فإذا كنت مملوكا فكيف أكون مالكا؟ العبد وما ملكت يداه ملك لسيده. أدرك هذا الكلام وارجع أقول لك تاريني أنا مغرور مغرور، أنا مال هذا، أنا مال مو مالي، لا سيما وأنا أقرأ كتاب الله وأقف أمام قولي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، شوفوا مال مين؟ مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، نعم. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أوك أظن أنه هو مالك لما تتشبع بهذا الكلام وتقف أمام صفة الملك وغنى رب العالمين سبحانه وتعالى مالك الكون كله هو الغني الأوحد، تذوب الصفة الوهمية التي كنت مغرورا بها، راحت أي ثاني. وهكذا صفة القوة غابت عندما تدرك أن القوة هي قوة الله. صفة العلم غابت عندما تعلم أن الله هو علام الغيوب، وما من علم إلا وهو نابع من جزء علمه سبحانه وتعالى. صفة الغنى كذلك، صفة الحكمة، صفة الرحمة كذلك. الرحمة نقول فلان سبحان الله له قلب رقيق يا أخي، رحمة كثير هيك ذو رحمة. لكن رحمة من الذي أودعها فيه؟ هي رحمة من؟ هي رحمة حبيبنا ومولانا ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كان حفيا ورحيما حتى بالمشركين والتائهين، لكن منين جاء؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، أليس كذلك؟ نعم. وهكذا كل شيء عائد إلى الله. فإذا أدركت هذا، عشت مع صفات الله الحي القيوم الغني العالم القدير إلى آخر هذه الصفات، الرحمن الرحيم، تعلم أن الكون كله قائم بالله سبحانه وتعالى، وتدرك أنه ما في شيء إلا وهو يتحرك تحت سلطان الله. العلم علمه والقدرة قدرته إلى آخر ما هنالك. في هذه الحالة هل تتصور وأنت ترى الطيور التي تبني لنفسها أعشاشا في أعالي الأشجار أنها بعبقرية منها تفعل ذلك؟ لأن نشط صفات الله سبحانه وتعالى. هل تتصور أن السحب التي تتراكم وتتكاثر وتزمجر من خلالها الرعود بطبيعتها تعتصر وتهطل الأمطار منها؟ هيك يخطر ببالك بأن شاهد صفات الله؟ هل تعتقد وأنت ترى النحل كيف تبني في أفواه بيوتها هذه المضلعات الدقيقة أنها بذكاء منها ونباهة منها تفعل ذلك؟ هل تنسب إلى الطبيعة ما تراه من عملية إدخال الصيف النهار في الليل وإدخال الشتاء الليل في النهار؟ تقول هي الطبيعة. الطبيعة لما تعيش مع صفات الله اللي حكيناها وأنت تعود إلى بنيان العقيدة، الله العليم، الله الخلاق، الله الحكيم، الله القوي، الله الغني، الله الرحمن، الله الرحيم، الله مالك الملك، نعم، ستجد أن الكون كله يتقلب بقبضة رب العالمين سبحانه وتعالى. الطيور بعلم الله تفعل ذلك، النحل بعلم الله عز وجل يفعل ذلك، السحب برحمة الله سبحانه وتعالى تهني أمطارها إلى الأرض، الأرض إنما يخضر وجهها أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنت أنت واحد من المكونات، كما أنك لا تنسب إلى المكونات هذه الأحوال أيضا لن تنسب إلى نفسك شيئا منها. لما بتروح حالك عم تعرف كيف عم تتعلم الأمور، تعلم أن العلم آتي من عند الله، قوة آتي من عند الله، الغنى غنى الله، المال مال الله سبحانه وتعالى. هنا الآن شهدت صفات الله وعشت معها، ما هي ثمرة شهودك لصفات الله أيها الإخوة؟ ثمرة ذلك أن تفنى عن صفاتك، ثمرة ذلك أن تفنى عن صفاتك، يعني تعلم أنك بيد الله. شو في إلك؟ إذا أنت بالله خلقت وبالله تعقل وتعلم وبالله تتمتع بغناك وما إلى ذلك وبالله تتحرك وتتوقف، شو بي لك حتى تتكبر في اللي شو بي لك؟ ما في شيء. ليش لحتى ما يتواضح الإنسان؟ ليش لحتى ما يكون ذليل ذليل ذليل تحت سلطان الله عز وجل؟ وشو اللي بمتعه بهذه الحالة؟ والله لا يمتعه إلا شعوره بذله. ومن عرف أدرك ما أقول. نعم، من ذاق عرف لذة أنا. لما أنا بعيش في صفات الله ما بيسعدني غير أن يكون شوف نفسي لا شيء لا شيء أمام صفات الله سبحانه وتعالى. لأن أنا بالله أتحرك، بالله أعقل، بالله أجمع المال، بالله أعد نفسي قويا، بالله أرحم من أرحمه، بالله أمارس وظائفي كلها. طيب إذا أنا شو؟ أنا لولا عناية الله بي لا شيء نهائيا. نعم. إذا يا ابن آدم إذا أردت أن يعني تتحرر من صفاتك التي تحجبك عن الله فاشهد صفات الله سبحانه وعش معها وأدرك حقيقتها بالأدلة العلمية التي ينبغي أن تتبينها. هذه الحقيقة ينبغي أن نكون على بينة منها. إذا أدرك الإنسان صفات الله عز وجل بهذا الشكل يصل الإنسان ما نسميه دائما هذه المناسبات شو هو؟ وحدة الشهود. وحدة الشهود ألذ وأمتع ما وصل إليه الربانيون شعورهم بمعنى وحدة الشهود، يعني أن ترى الوحدة في الجماعة، يعني ترى المكونات في سماوات وفي أفلاك وفي أراضين وفي بشر وفي حيوانات وفي بحار وفي أسماك وفي طيور وفي أشكال وألوان، لكن تنظر إليها لا ترى في هذه الكثرة إلا واحدا. تجد صفات الله تحركها، تجد من خلال ذلك عظمة الله سبحانه وتعالى. إذن أنت تنظر إلى المكونات ولكنك لا ترى فيها إلا صفات المكون سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى بوحدة الشهود، ما يسمى بوحدة الشهود. وكان هذا يعني هذا المستوى هو المستوى الذي وصل إليه أصحاب رسول الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد من عاش معنى وحدة الشهود، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. ولولا أنهم كانوا يرون صفات الباري فيما يشاهدونه من الكون والله ما تأتت منهم هذه الخوارق، ولما ضحوا بدنياهم، ولما ضحوا بأرواحهم، ولما رأينا في يعني تراجمهم الشيء الذي يذهل وكأننا خليقة غير تلك الخلائق. لكن وحدة الشهود التي تمتعوا بها رفعتهم إلى هذا المستوى. ممكن أنه الإنسان يصيب شيء من الذهول وهو نعم يرى صفات الله وعظمته، هذا هنا يقع فيما يسمونه الفناء، يعني الجذب. لما نشوف ناس مجذوبين هذول بنسلم لهم أحوالهم لكن ما بنقتدي فيهم. هذول شو صار فيهم؟ من كثر ما وقفوا أمام صفات الله وانبهروا بعظمة الله عز وجل ذهلوا عن أنفسهم، يعني ما عاد شعروا بواجباتهم كمان. لازم الإنسان وهو يشاهد الله عز وجل يشاهد عظمة الله ما ينسى واجباته، ما ينسى أنه في كون، في واجبات، في تعامل، ببيع، بيشتري، بيروح، بيبني، بيجاهد، بيأدي. معناته لازم يكون مع الناس كمان، بده يكون عرشي وفرشي بأنواعي، يعني بده يكون يتعامل مع الله لا يرى غيره فعالا عالما قويا قادرا حكيما رحيما، لكن بنفس الوقت يكون صاحي أمره الله ينفذ. كيف بده ينفذ؟ بيعرف شروط التنفيذ، شلون بيبيع، شلون بيشتري. نعم. لكن الإنسان في بعض الأحيان من كثر ما بيستغرق في صفات الله وتهيمن عليه عظمة الله بصير بيسأل عن حاله كمان، وربما تجده يخربط في بعض الأمور. هذا شو بنسميهم؟ مجذوبين. هذا المجذوب جذبه الله عز وجل إليه. إياك أن تطيل لسانك في الاعتراض عليه أبدا فتهلك، ولكن إياك أن تتبعه أيضا. في ناس يقعون في إفراط وتفريط، في ناس اليوم رأسا بيحكي الكلام السيء في حق هؤلاء المجذوبين إلى آخر، هؤلاء عاقبتهم وخيمة. وكمان في ناس يتبعونهم كمان غلط، لا تتبعوا إطلاقا. كان من هؤلاء المجذوبين في أكثر أحوالهم سيدي الشيخ أحمد البدوي، مو الشيخ أحمد الرفاعي، الشيخ أحمد البدوي. وكان يضع في كثير من الأحيان برقعا على وجهه، وكان يعني كثيرا من الأحيان مأخوذا عن نفسه، مأخوذا عن نفسه. نعم. فمثل هذا الرجل نؤمن بقربه من الله، ونؤمن بصلاحه، ونؤمن بتقوى، ولكن ينبغي أن لا نقلده ولا نتبعه. نعود فنلخص هذا الكلام الذي يقوله لنا ابن عطاء الله، نلخصه بأن نتذكر حكمة شرحناها. هذا الكلام يشدنا إلى تلك الحكمة. تحقق بأوصافك يمدك الله بأوصافه، تحقق بذلك يمدك بعزته، تحقق بفقرك يمدك بغناه. نعم. شو يعني؟ يعني متى ما الإنسان عاش مع صفات الله وانبهر بعظمة الله ما عاد ينسب لنفسه شيء، خلاص ما عاد يجي. هو يرى نفسه عند نفسه لا يملك شيئا، لا شيء، لكن الله عز وجل يجعله في أعين الناس كبيرا جليلا قويا عظيما بمقدار ما يعود إلى نفسه فيجد أنه لا شيء، بمقدار ما يمتعه الله عز وجل بصفاته. كأنه يقول يا عبدي تبرأ من صفاتك، لا تنسب لنفسك شيء ما تملكه، أنا بعطيك، بس أنت إذا بدك تتباهى بالشيء اللي أنت ما تملكه بحرمك، بحرمك، وبتشقى بالشيء اللي عم تظن حالك مالك في مالكه. شايفين الكلام هذا؟ كلام رائع شرحناه. تحقق بصفاتك. شو صفاتي أنا؟ الجهل والفقر ولا شيء، وأنا إنسان والعجز، كل شيء، كل يعني السلبيات كلها موجودة عندي. تحقق بصفاتك يمدك الله عز وجل بصفاته بقى، بقدراته، يعني بمدحك فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى، نحن نقول كلامك نصفه ولكننا لم نذقه، نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من القوالين، بل نسأله أن يجعلنا ممن يتمتعون بهذا الذي نصفه، وأن يرقى بنا إلى مستوى وحدة الشهود هذه، حتى نتمتع بالنعيم الذي تمتع به الربانيون، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد ليلا ونهارا وفي كل لحظة على كل نعمة أنعمت بها علينا حمدا يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نشهدك أن قد تبرأنا من أوهام حولنا وأوهام قوتنا، وأن وفدنا إلى بابك فقراء لا نملك من أمر أنفسنا شيئا. فنسألك اللهم بافتقارنا إليك، ونسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بغناك عن عبادك أن تستجيب الساعة دعانا وأن تحقق رجاءنا. اللهم إنا لا نجد ما نتشفع به لديك وما نجعله شفيعا بين يدينا إليك إلا ما نجد خيرا من افتقارنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. فنحن لا نملك عملا صالحا يستأهل أن نجعله واسطة بيننا وبينك، ولكننا ننظر فنجد ذل عبوديتنا لك وعظيم افتقارنا إليك. فنسألك اللهم بذلنا هذا وبافتقارنا هذا إليك أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين. اللهم إنا قد بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، والتصقنا بأعتابك، ودخلنا في ساحة كرمك وجودك، وأنت تعلم أننا لا نملك الالتجاء إلا إلى بابك، ليس لنا مولا سواك، ليس لنا إله سواك، وأنت ربنا القائل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ونحن عبادك المؤمنون بك، فأخرجنا اللهم من ظلمات أنفسنا إلى نور الهداية والعرفان، أخرجنا اللهم من ظلمات الأوهام إلى نور المحبة والعرفان، يا أرحم الراحمين، يا من هو بحالنا عليم، يا من يرى الساعة مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، يا من يعلم السر وأخفى، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، نسألك أن تعطي كل منا في هذه الساعة سؤلة، وأنت علام الغيوب تعلم السر وأخفى، غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم سؤل كل واحد منا وتعلم حاجات كل واحد منا، ونحن عبيدك واقفون ببابك، نحن يا ربنا يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام نستجلي الكرم من ربوبيتك، نستجلي الكرم من رحمتك وفضلك، نحن نقف موقف الشحاذين على بابك يا الله، لا تردنا عن بابك خائبين، إن رددتنا إلى أين نذهب؟ ليس لنا رب سواك، ليس لنا مولا سواك، سنرجع إلى بابك، إن طردتنا نعود إليه، وإن قبلتنا نلتصق ببابك، وإن أغلقت بابك دوننا سنظل ملتصقين به، وحاشاك حاشاك حاشاك أن تغلق بابك دون عبادك المؤمنين بك الواثقين من رحمتك، نسألك بحسن ظننا بك أن ترحم هذه الأمة، أن تسعد هذه الأمة، أن تصلح هذه الأمة، يا رب اجمع كلمة عبادك المسلمين على ما يرضيك، يا رب اجمع شتاتهم، يا رب ألف بين قلوبهم، يا رب تجل عليهم كما تجليت سابقا على أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرحمة والهداية، تجل علينا أيضا بالرحمة بالهداية بالإصلاح بالتوفيق بالقوة يا ذا الجلال والإكرام، أصلح اللهم حال قادة المسلمين، ألف بين قلوبهم، ردهم إلى دينك ردا جميلا، هذه البلدة يا ذا الجلال والإكرام اجعلها بلدة خير، اجعلها مطمئنة آمنة رخية مستظلة بظل قرآنك وبظل هدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين، من أراد بالإسلام وعبادك المسلمين شرا نسألك يا الله يا الله يا الله أن تأخذه أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل، ومن أراد بهذه الأمة خيرا نسألك اللهم أن توفقه لكل خير، يا رب العالمين من أراد بهذه الأمة شرا اقسمه خذ أخذ عزيز مقتدر، ومن أراد بدينك وبعبادك المسلمين خيرا فوفق إلى كل ما يرضيك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.